هكذا سمعت هذا الكلام بجملته وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف من الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. انتهى كلام السيوطي رحمه الله في مفتاح الجنة. من أنكر أن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا كان أو فعل على ما هو معروف في الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة. ولا بد من الرجوع إلى السنة لفهم عديد من الأحكام، وكل دارس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا سيما آيات الأحكام وأحاديث الأحكام يدرك تمام الإدراك أن للسنة دورا هاما لا يستهان به في بيان الأحكام المجملة في القرآن الكريم، وهي التي تقيد المطلق وتخصص العام وتبين المجمل وتوضح المشكل. وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فقال تعالى وأقيموا الصلاة، فكيف إقامتها؟ السنة وحدها هي التي تجيب عن هذا السؤال. وكذلك ورد في الكتاب العزيز الأمر بالزكاة إجمالا دون تفصيل وبيان، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وتولت السنة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة وبيان الأنصبة والمقدار المأخوذ من كل نصاب إلى آخر البيان الشامل لهذا الركن العظيم وهو الزكاة. كما بيانت السنة مقدار صدقة الفطر ومستحقيها، وبيانت السنة أحكام الصيام وسنن ومكروهاته ومبطلاته والقضاء والكفارة والرخص وأهلها وغير ذلك من أحكام هذا الركن العظيم. وبيانت السنة ما يتعلق بالمناسك والبيوع والحدود وغيرها. وأما بيان السنة للقرآن فيأتي على وجوه مختلفة وطرق متنوعة، فمن ذلك بيان السنة لمجمل القرآن. فالصلاة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة لفظ مجمل لا يفهم منه ما كيفية الصلاة وما أوقاتها وما عدد ركعاتها وما شروطها وما أركانها. وقد بيانت السنة كل هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول، فالكتاب مجمل والسنة مفصلة له كالأحاديث الواردة في بيان ما أجمل ذكره من الأحكام، إما بحسب كيفيات العمل أو أسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما أشبه ذلك. فبيان السنة للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة، وبيان أحكام الصوم مما لا نص عليه في القرآن، وكذلك أحكام الحج والذبائح والأنكحة وما يتعلق به والبيوع وأحكامه والجنايات من القصاص وغيره مما وقع بيانا لما أجمل في القرآن، وهو الذي يظهر دخوله تحت قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. تخصيص السنة عام القرآن، من ذلك أن الله تعالى أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو ما بين في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكان هذا الحكم عاما في كل أصل موروث وكل ولد وارث، فقصرت السنة الأصل الموروث على غير الأنبياء بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، والحديث في الصحيحين. كذلك قصرت السنة التوارث على المسلم دون الكافر لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. السنة تقيد مطلق القرآن كما في قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فإن قطع اليد لم يقيد في الآية بموضع خاص، ولكن السنة قيدته بأن يكون من الرسغ. وقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يوجب الطواف مطلقا، ولكن السنة الفعلية قيدته بالطهارة. السنة تبين مشكلة القرآن، من ذلك أنه لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، أشكل عليها قول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ونص الحديث كما رواه الشيخان عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب هلك. والحديث في الصحيحين. والأمة ما زالت ولن تزال متفقة على أن السنة النبوية يجب أن يكون لها مقام معلوم في بيان الأحكام، وأنها حجة قائمة بنفسها، وأنه يجب الرجوع إليها إذا ثبتت، ولا يجوز الحكم بالاجتهاد والرأي مع ثبوتها، وأنها قد ثبتت بها الأحكام، ولو لم يرد بتلك الأحكام الكتاب المجيد. والأمة ما زالت وقد كانت ولن تزال على أن السنة بيان للقرآن وتفسير له، وهي مفصلة لما أجمل فيه، وهذه المعاني كلها محل إجماع عند من يعتد بأقواله، ولا يعلم أحد شذ عن هذه القاعدة إلا الزنادقة وغلاة الرافضة الذين لا عبرة بخلافهم، ولا يتأثر الإجماع بمخالفته، بل لا يستشارون إذا حضروا، ولا يسأل عنهم إذا غابوا، لأنهم فارقوا جماعة المسلمين ونابذوهم، واتبعوا غير سبيل المؤمنين بمواقفهم العدائية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدى بهم ذلك إلى رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها رواية قوم كافرين. ومن باب المراوغة والمكر قالوا: نحن نعمل بالقرآن ونقتصر عليه. هذا كلام لا يروج عند أولي النهى من طلاب العلم وأهل الإيمان، ولا أدل على مكانة السنة في الإسلام من قول السيوطي في بيان حكم من رد حجية السنة وجحده. قال رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رحمه الله يوما حديثا وقال إنه صحيح، فقال له قائل: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب الإمام الشافعي وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانية؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ وهو ما يكون على وسط المجوسي والنصراني. أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟ ولا شك أن السنة داخلة في الحفظ الذي تكفل الله تعالى به لشريعته ودينه، لأنه من الثابت المقطوع به الذي لا يسع المؤمن بحال إنكاره ولا التردد في ثبوته، أن كل من الكتاب والسنة وحي من عند الله تعالى. ودليل على حكم الله، بل ما من حكم شرعي عرف أو يعرف إلا عن طريقهما أو عن طريق الأدلة التي ثبتت حجيتها بهما، أي بالكتاب والسنة. فليس بعجيب إذا كنا قد وجدنا الله جل ثناؤه قد تكفل بحفظ الشريعة كلها كتابها وسنتها، كما يدل عليه قوله سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فنور الله شرعه ودينه الذي ارتضاه للعباد وكلفهم به وضمنه لمصالحهم، والذي أوحاه إلى رسوله من قرآن أو غيره ليهتدوا به إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فإن قيل إن الله تعالى قد تكفل بحفظ القرآن دون السنة، كما يدل عليه قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالجواب إن هذا لا يليق، بل قل أن يذهب إليه، والآية الكريمة لا تدل عليه. فللعلماء في ضمير الغيبة فيها قولان، أحدهما أي في قوله تعالى وإنا له، هذا الضمير مرجعه عند العلماء على قولين، أحدهما أنه يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يصح التمسك بالآيات حينئذ، ولا يصح القول بأن الحفظ مقصور على القرآن إذا انصرف الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القول الثاني فهو أنه يرجع إلى الذكر، فإن فسرناه بالشريعة كلها من كتاب وسنة فلا تمسك بها أيضا، وإن فسرناه بالقرآن فلا نسلم أن في الآية حصرا حقيقيا، أي بالنسبة لكل ما عدا القرآن، فإن الله تعالى قد حفظ أشياء كثيرة مما عدا، كحفظه النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والقتل، وكحفظه تعالى العرش والسماوات والأرض من الزوال إلى أن تقوم الساعة. والحصر الإضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص يحتاج إلى دليل وقرينة على هذا الشيء المخصوص، ولا دليل عليه سواء كان سنة أم غيره. فتقديم الجار والمجرور ليس للحصر، وإنما هو لمناسبة رؤوس الآية، بل لو كان في الآية حصر إضافي بالنسبة إلى شيء مخصوص لما جاز أن يكون هذا الشيء هو السنة، وذلك لأن حفظ القرآن متوقف على حفظه وصونه مستلزم لصونه، بما أنها حصنه الحصين ودرعه المتين وحارسه الأمين وشارحه المبين، تفصل مجملة وتفسر مشكلة وتوضح مبهمة وتقيد مطلقة وتبسط مختصرة وتدفع عنه عبث العابثين ولهو اللاهين وتأوي لهم إياه على حسب أهوائهم وأغراضهم ووفق ما يملي عليهم رؤساؤهم وشياطينهم. فحفظها من أسباب حفظه، وصيانتها صيانة له، ولقد حفظها الله تعالى كما حفظ القرآن، فلم يذهب منها ولله الحمد ومنه الفضل شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. ولذلك فتلك الدعاوى التي تقول إذا المسلمين ضاع عليهم كثير من السنن لما أخذ التتر عندما استولوا على بغداد، ما كان هنالك من كتب المسلمين فألقوا بها في النهر فضاع على المسلمين ما ضاع، هذا كلام لا يستقيم، ولم يضع على المسلمين شيء من الوحي قط، لا من الكتاب ولا من السنة. لأن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه وتعبد الناس به، فما كان ليطلب منهم أن يتعبدوا بالمجهول ولا بالضائع ولا بغير المحفوظ الذي يدخل عليه التصحيف والتحريف والتقديم والتأخير والتغيير والتبديل. وإنما حفظ الله رب العالمين القرآن وحفظ السنة وهي شارحة للقرآن ومفسرة لمشكل القرآن، وهي مفصلة لمجمل القرآن وموضحة لمبهم القرآن ومقيدة لمطلق القرآن وباسطة لمختصر القرآن، وهي تدفع عن القرآن عبث العابثين ولهو اللاهي. فحفظها الله رب العالمين كما حفظ القرآن، فلا يضيع منها شيء على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يضيع شيء على أمة الدعوة، بمعنى أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي كتابا وسنة فهو محفوظ، تقوم به الحجة على الثقلين جميعا من الإنس والجن. ومعلوم أن الله جل وعلا قد حفظ السنة كما حفظ القرآن، فلم يذهب منها ولله الحمد ومنه الفضل شيء على الأمة، وإن لم يستوعبها كل فرد على حدة. لو تكفل الله تعالى بحفظ المبين المشروع وهو القرآن العظيم ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين، لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أو على الأقل بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به، ولم نعرف صحيحه من سقيمه، ولا المقبول منه من المردود. لو تكفل الله بحفظ المبين المشروع وهو القرآن العظيم والسنة مبينة له بنص القرآن العظيم والسنة شارحة للقرآن العظيم ومفصلة لمجمله ومفسرة لمشكله وموضحة لمبهمه وشارحة مبينة له، لو أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ المبين وهو القرآن ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين وقال لنا أقيموا الصلاة، ولم يتكفل بحفظ كيفية إقامة الصلاة وأمرنا بإيتاء الزكاة، ولم يتكفل بحفظ كيفية إيتاء الزكاة إلى غير ذلك مما أجمل في القرآن وفصل في السنة، لو أن الله تعالى تكفل بحفظ المبين المشروع ولم يتكفل بحفظ الشارح المبين لأحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أنه لم يحفظ فيذهب أو يذهب أكثره، فيكون قد أحالنا على التعبد بشيء معدوم لا وجود له في الواقع، أو على الأقل لأحالنا على التعبد بشيء لم يصلنا من طريق موثوق به، ولم نعرف صحيحه من سقيمه، ولا المقبول منه من المردود، وهذا يستحيل شرعا وعقلا، إذ كيف نتعبد بشيء وقد أزيل من الوجود تماما، أو إذا كان وجوده وجودا شكليا فاقدا للقيمة. إن فقدان الشارح المبين بكماله يتوقف عليه فقدان أكثر المبين المشروع، لأن بيانه وشرحه يكون متوقفا غالبا على الشارح المبين، فدل هذا دلالة عقلية على أن السنة محفوظة بحفظ الله. ومن هذا كله تعرف جريمة أولئك الذين يشككون في السنة جملة حتى وصل الفجور بهم، وبعضهم يدعي أنه من المفكرين الإسلاميين، إلى رفع الدعاوى القضائية على المجامع العلمية الأزهرية وغيرها من أجل تنقية البخاري ومسلم مما فيهما من الخرافات، وهذا أعظم فجور يكون، أن الله تبارك وتعالى جعل هذين الكتابين وقد أجمعت الأمة على صحتهما في الجملة. صحيح أنه قد يوجد بعض حرف فيهما أو في أحدهما ممن انتقده الأئمة كالدارقطني وغيره، ولكن الأمة مجمعة سلفا وخلفا على أنهما أصح كتابين بعد كتاب الله، وأن البخاري أصح من مسلم ومقدم عليه. ثم يأتي مثل هؤلاء وبعضهم يقال له المفكر الإسلامي ويقول لا نحتاج هذه السنة جملة وفيها من الخرافات كذا وكذا، ويأتي ببعض ما لا يفهمه عقله لأنه أمر يعود إلى التعبد والعبادة غير معقولة المعنى، العبادة بالجملة غير معقولة المعنى، يعني لا تخضع لبيان الحكمة فيها، وإلا فما الحكمة في أن الصلوات خمس وفي أن الظهر في الإقامة أربع ركعات والمغرب في الحل وفي الترحال ثلاث ركعات، وأن القراءة تكون جهرية في صلاة الصبح وفي المغرب والعشاء وسرية في الظهر وفي العصر؟ الحكمة أن الله فرض ذلك، فالعبادات غير معقولة المعنى. فيأتي الأمر من الله أو من رسول الله، العبد يتعبد بما هو مأمور به مكلف من قبل معبوده لا يراجعه، فيأتي هؤلاء ويريدون إخضاع تلك النصوص لعقولهم الضعيفة ولا عقول لهم أصلا، فهؤلاء طائفة من الحمقى أو من المغرضين الذين أضلهم الله رب العالمين، وهم يتبعون شياطين الإنس والجن. فهؤلاء يريدون أن يشككوا الأمة فيما هو ثابت عندها كالجبال، صحيح البخاري وصحيح مسلم. تمسك بالسنة، ومهما علمت منها من شيء فاعلم أنه يلزمك أن تعمل به، كما مر في كلام الشافعي لما قام له رجل بعد أن روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عبد الله تقول بهذا الحديث؟ فغضب واضطرب وقال ويحك، أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيت على وسطي زنارة؟ يعني ألست بمسلم؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ لأنه يقول لا يكون كذلك إلا من كان كافرا، وهو الكلام الذي قرره السيوطي فيما نقلناه عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا الكتاب والسنة حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحيينا على ذلك وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.